أو مرسلات دول سنة، ونقل هذا الكتاب إنه أصول الإيمان وضوء الكتاب والسنة. وما زال الكلام موصولا حول النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وقد انتهينا في اللقاء السابق من ذكر بعض صفات المولى عز وجل الواردة في الكتاب وفي صحيح السنة، فذكرنا من أسمائه الحي القيوم الحميد الرحيم الرحمن الحليم، ومن صفاته القدرة والحياة والعلم والعلو والاستواء والإرادة والكلام والوجه واليدان والعينان والقدم والرجل كما ورد في بعض الروايات. انتقل المصنفون إلى مبحث ثالث بعنوان قواعد في باب الأسماء والصفات. قبل الشروع في المقصود بارك الله فيكم، هذه القواعد لابد أن تحفظ عن ظهرها، دي مرحلة أولى. المرحلة الثانية هتبقى دراسة كتاب القواعد المسلمة للعلامة العثيمين. ذكر العلامة العثيمين في قواعد الأسماء سبع، قواعد الصفات سبع، وفي أدلة القواعد أربعة، تقريبا 20 قاعدة دلت عن ظهر القلب. ولكن من باب التمهيد القواعد اللي ذكروها الآن تحفظ عن ظهر القلب، وهي مستقاة من الكتاب الذي أشرت إليه القواعد المسلمة. والعلامة العثيمين أتى بالقواعد من صرف الكتاب التفصيل من كلام الأئمة الكبار، معظمها مستقاة من كتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قواعد في باب الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: القول في الصفات كالقول في الذات. المعني بالذات هنا أي ذات المولى عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى له ذات، نعم له ذات. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عن نبيه إبراهيم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهما أو واحدة منهن في ذات الله. هذا محل الشاهد، ذات الله. فربنا عز وجل له ذات. طيب، نريد أن نتكلم عن الذات، ما هي ذات المولى عز وجل؟ أي إنسان مبتدئ سواء من الجهمية أو المعتزلة أو من المنسوبين زورا ومبطالا إلى الأشاعرة أو من أهل السنة، إن سئل وقيل له ألله ذات، حتما أن يقول نعم. لازم، أصل إن لم يقل بنعم يبقى ملوش ذات، يبقى عدم. طيب، إذا أثبتت وأقررت أن لله ذات، السؤال اللي بعده على طول: تكلمنا عن كيفية الذات. بينخرس، ما بيصحش، ما بيكملش. طيب خلاص، قاعدة أهل السنة والجماعة: القول في الصفات كالقول في الذات. طيب، كلمة ذات، الذال والألف والتاء، لها معنى في لغة العرب؟ نعم، لها معنى معلوم في لغة العرب، والجهمي يعلمه، والمعتزل والمعطل والمؤول كله يعلمون. نعم، يبقى إذا أثبتوا الذات على معناها في لغة العرب، جوهم عند الكيف وسكتوا ولم يتكلموا وأصابوا في السكوت. طيب، لماذا لم تفعل هذا الذي فعلته مع الذات مع الصفات؟ انت كده انسان متناقض، ومفيش عقل يقدر على صيغه. ان قبل التناقض فهذا رجل مشلول العقل والاراده. ادي معنى كلمه القول في الصفات كالقول في الذات. اقول في الذات ان الله عز وجل له ذات تليق بجلاله وبكماله عز وجل، ولا ندري عن كيفيتها شيء. هذا كلامنا وكلامها في السنه. طيب، الله عز وجل له ساق؟ نعم. كيف؟ ما احنا لسه متفقين مع بعض على الذات. ما قلناه بالذات نقوله في الساق، ما قلناه بالذات نقوله في الرجل والقدم، وهكذا في كل الصفات. ادي معنى قولهم: القول في الصفات كالقول في الذات. وبيانها ان الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله. فإذا كان لله ذات حقيقية، نعم، لا تماثل الذوات بلا خلاف. كلمة بلا خلاف هنا أي بلا خلاف بين أمة الإجابة، أمة الإجابة. فكيف أمة الإجابة؟ ضمن أمة الإجابة أسمعه منك. أحسنت. أمة الإجابة ضابطها كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. ده اسم أمة الإجابة. طب أمة الإجابة أمة الدعوة مصطلح استقرائي ولا اصطلاحي؟ اصطلاحي. اصطلح العلماء على ذلك. يبقى قوله هنا أن لله عز وجل ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا خلاف، أي بلا خلاف بين أمة الإجابة. فكذلك الصفات الثابتة له في الكتاب والسنة هي صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فالقول في الذات والصفات من باب واحد، وهذه قاعدة عظيمة يناقش بها من ينكر الصفات مع إثباته الذات، فإن إثبات الذات للرب عز وجل محل إجماع الأمة. افتح قوس كده، أي أمة الإجابة. فإذا قال قائل لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبيها لله بخلقه، يقال له أنت تثبت لله ذاتا حقيقية وتثبت للمخلوقين ذواتا، أفليس هذا تشبيها على قولك؟ فإن قال إنما أثبت ذاتا لله لا تشبه الذوات، انظر ولا يسعه غير هذا. ما يقدرش يقول كده، لأنه عصوه بين أمرين، إما أن يقول ذات المولى عز وجل تشبه ذات المخلوقين تعالى الله عن ذلك، وإما أن يقول أن الله ليس له ذات، يبقى وصفاه بالعدم، يبقى لن يحيا، خلاص حكم على نفسه بالكفر البواح. أما أنك تقول له ذات ولا ندري عن كيفك يا شيخ وتناقض نفسك في الصفات، ده تناقض. لذلك ما تجد على وجه الأرض أرض ولا أشد تناقضا من الأشاعرة اللي هم المنسوبين دون مورثان إلى الإمام أبي حنيفة الحنبلي، أثبتوا صبع صفاته بالعقل ونفوا بقية الصفات. طيب يا صاحب العقل الرضي، لما أثبت هذا وتركت ذلك؟ أنا أصلا لو أثبت الرحمة تدل على الخوار والضعف من الرحيم، جعلها تفاضل المخلوق، ثم نفس الكلام نقوله على صفة القدرة والإرادة والعلم وصفة السمع والكلام والبصر والحياة، نقول هذا الكلام. أثبت أن لله حياة، طب ما ممكن أقول حياة الله كحياة المخلوقين مبدوءة بعدم ومنتهية إلى فناء، تعالى الله عن ذلك، من الذي يحول بيني وبين هذا؟ يبقى تناقض صريح عند هؤلاء المبتدعة. لذلك من أمتع ما قيل أن رجل دخل على الخليفة المأمون لما بدأ يمتحن الناس في خط القرآن، وبدأ يسمع لكلام الجهمية في تعطيل صفات رب البريد، فقال له أيها الأمير إن هؤلاء القوم ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها غيره. قال له كيف؟ قال له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العلم ولا خارج، ما هو ده العدل، شوف لك إله تاني. واحد تاني دخل عليه بعد فترة قال له يا إمام يا أمير، قال له نعم، قال له أعظم الله أجرك في القرآن، قال له ليه إيه؟ قال له القرآن مات، من يصلي بنفس التراويح؟ قال له كيف؟ قال له كل مخلوق وكل مخلوق مات وهو مات. وزين برضه فهمنا تناقض ما بعد تناقض. كذلك أنتم تقولون أن لله عز وجل، الكلام يقولون لمن يتخرج من المؤسسة الرسمية ويعتقد ما يدرس له من التأويلات الباطلة، قل له تثبت لله ذلك ولا إيه؟ طب كيفيتها أنك تقل ربك ليست كذوات المخلوقين، برضه أنا بدك له يد وقدم وساق ورجل وكفين وعينين وأصابع ولا نزل عنها شيء. فإن قلت أن ذاته تثبت الذات كذوات المخلوقين أنت لا تقول ذلك، ووقعت في التشبيه والتناقض. قلت أن له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك نحن نقول له صفات لا تشبه صفات المخلوقين ولا تشبه صفات أحد فقط، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قيل له يلزمك هذا في باب الصفات، فإن كانت ذات تشبه الذوات وهو حق، فكذلك صفات الذات الإلهية لا تشبه الصفات. فإن قال كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها، قلنا له كما تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها. ده سؤال، ما الذي أصابك ما الذي دهاك؟ يبقى القاعدة الأولى يا أخوانا، ومن أمتع القواعد في الصفات عند أهل السنة، القول في الصفات كالقول في الذات، واضح؟ القاعدة الثانية، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. ودي من لوازم القاعدة الأولى. احنا دلوقتي قلنا الذات خلصنا منها، يبقى كما تكلمت في الذات تكلمت في الصفات. طيب تكلمت في سبع الصفات وأثبتتها. لذلك الأشاعرة لما جوهم من دلالات العقل قالوا إيه؟ الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه لابد أن تكون من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. أنا بس متكلم، يبقى القرآن كلام الله، يبقى مش مخلوق. قال لك لا، نحن نقصد الكلام النفسي، طلعوا من حفرة وقعوا بيه. واخد بالك؟ فالعلماء قالوا لا، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. انت اما ان تثبت كل الصفات والعقل الصريح يدل على ذلك، واما ان تنفي كل الصفات بشأنك من جهلك. اما انك تثبت البعض وتترك البعض فلا انك من اهل السنه ولا انك من الجهميه، بل وقعت في التناقض بين الايه؟ بين الامرين. يبقى القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الاخر. لذلك الامام محمد بن خزيمه رحمه الله عليه في كتابه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد، لما تعرض لحديث أن الله تبارك وتعالى يضع قدمه أو رجله في جهنم حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول حقا، قال الإمام: ونثبت صفة الرجل لله وإن رغمت أنوف، وإذا رغمت أنوف، وكذلك صفة القدم، وكذلك صفة الساق. أما أن نثبت لله على صفة السمع ونجعل الاستواء نقول لك استولى، ما هذا التناقض؟ وما الذي يحملك على أن تحرف الاستواء بمعنى الاستيلاء ولا تدل عليه لغة ولا شرع إلا اتباع الهوى وما تهوى الأنفس؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. وشرحها أن القول في بعض صفات الله من حيث الإثبات والنفي كالقول في البعض الآخر، وهذه القاعدة يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر. فإذا كان الرجل يثبت بعض الصفات كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، اكتب عندك في الهامش كده، هؤلاء هم الأشاعرة المنسوبون بالكذب إلى أبي الحسن الأشعري. لازم تكتبها كويس. يقول: فإذا كان الرجل يثبت بعض الصفات كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، ويجعل ذلك كله حقيقة، ثم ينازع في صفة المحبة والرضا والغضب وغيرها، ويجعل ذلك مجازا، اكتب في الهامش وضابط المجاز، وضابط المجاز تعرفه يعني هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود قرينة تدل على ذلك. تعرف المجاز كده؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود قرينة تدل على ذلك. وفي تعريف ثاني أيسر، هو ما يجوز نفيه على الإطلاق. ما يجوز نفيه على الإطلاق. اكتفاء الفضل. والمعتمد أنه لا يوجد مجاز في لغة العرب. والمعتمد أنه لا يوجد مجاز في لغة العرب. وعليه فلا مجاز في القرآن ولا في السنة. يقول: ثم ينازع. ثم ينازع في صفة المحبة والرضا والغضب وغيرها، ويجعل ذلك مجازا. يعني جه مثلا عند المحبة أو يضحك الرب عز وجل، واخد بالك؟ يقول لك يضحك معناها يعطي الثواب. ينزل ده مجاز عن نزول الرحمة، ده الشائع المتعارف عليه دلوقتي. يبقى هو هنا ناقض نفسه، أثبت هذه الصفات حقيقة اللي هي العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة التي هي حقيقة. طيب دي عند المحبة والغضب، قال غضب إيه؟ بس الغضب معناه فوران الدم في القلب وانتفاخ العروق واحمرار الوجه. طيب يا راجل، يا الكلام ده عند البشر، فكيف تقيس عليه رب البشر؟ ما ده الخلل جه من هنا. وبعد كده قلت لكم يا اخوان عندنا حاجه اسمها قياس العليا، او بيسموه قياس التمثيل، وقياس الشمول وقياس الاولى. العله او التمثيل والشمول لا يستخدم في حق الله، الذي يستخدم في حق الله هو قياس الاولى فقط. يبقى مش معنى ان احنا بنقول نثبت صفه الغضب لله جعلنا الله تفقيه، لا، يقول لله عز وجل صفه الغضب لا ندري عن كيفيتها شيء، وغضب المولى عز وجل محمود على الاطلاق. اما غضب البشر منه الغضب المحمود ومنه الغضب المذموم، اما في حق المولى عز وجل فهو محمود على الاطلاق. كيف نثبت صفه الغضب؟ كما اثبتت الذات، كما اثبتت الحياه، كما اثبتت العلم والقدره والاراده، كما اثبتت السمع والبصر. فإن كنت في الغضب فوران الدم، أقول لك في السمع أذن الوسطى والداخلية والركاب والسندال والمطرقة. الدم عند البشر، العين الحدقة والقرنية والكلام ده كله، دي زي دي. وإلا القول في الصفات كالقول في بعض الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. هذا مذهب المرضي الذي رضيه سلفنا نقلا عن الصحابة، نقلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: فيقال لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته، فالقول في إحداهما كالقول في الآخر. فإن كنت تثبت له حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا لا تشبه ما يثبت للمخلوقين الذين يتصفون بهذه الصفات، فكذلك يلزم أن تثبت له محبة ورضا وغضبا كما أخبره عن نفسه من غير مشابهة للمخلوقين، وإلا وقعت في التناقض. وذكرنا قبل ذلك إن الإنسان اللي عنده مسكة من عقل، إثارة من علم، لا يقبل على نفسه التناقض حتى لو كان عنده ليتبرأ منه. فإحنا دائما نقول دائما أهل البدعة على اختلافهم إذا يعني دلت الأدلة الشرعية على جواز أن تجلس معه، ركز في موضوع التناقض. انتظر التناقض كده أخبرك بأنه لا عقل له، والجلوس مع المجنون سفه من الجلس. تقولش معه الرجل قال لك أنا أيوة التناقض، خلاص السلام عليكم، ما تشوفها المعنى طالما كنت تناقض. يبقى القاعدة الأولى يا أخوانا، ركزوا معايا الله يكفيكم، القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. ينحفظ الله يبارك فيكم، ينحفظ، هتفرق معاك كثير جدا. القاعدة الثانية، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها البعض. القاعدة الثالثة، قال لك الأسماء والصفات توقيفية. نعم يا أخي فضل. يعني المبحث ده الله يبارك لك بيدرس في علم اصول الفقه، مبحث المجاز. ويعني يكفيني ويكفيك قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. اما القول بالمجاز في لغه العرب فلم يعلم عن احد من الائمه المتقدمين كمالك والشافعي، ولا عن احد من علماء اللغه كالاصمعي والخليل بن احمد والفراهيدي، بل بدأ ظهوره في أواخر المئة الثالثة وانتشر في المئة الرابعة. وأحيلك وأنا معك إلى الكتاب الماتع المعنون بعنوان مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. فرد الإمام ابن القيم على من يقول بالمجاز في لغة العرب بخمسين وجه. ده شوف الشيء العجيب ده، الخمسين وجه ما فيش فيهم دليل شرعي، ده كله باللغة وبالكلام. وسماه الإمام ابن القيم الطاغوت المجاز، وفعل حق له ذلك. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، رد على القول بما قال أحد يؤخذ به، والقول رد على اللي هو المجاز. أجاد وأفاد، وفيه رسالة ثانية برضه يعني زيادة في الخير، اللي هي إيه؟ منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. وهذه الإمام الشنقيطي رحمه الله عليه، منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. أقول الله يوفقه، بيسأل ويقول: طيب واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. صدق وأن قلت لكم قاعدة هم فكرة أخواننا، لغة العرب عبارة عن ألفاظ، كويس؟ والألفاظ تدل على إيه؟ على معنى. طب فيه لفظ ملوش معنى؟ ها؟ مفيش؟ فاكرين قصة زقفيلي؟ ها؟ زقفيلي بتاعت علقمة الفصيح مع الغلام ده. طيب يبقى أنا عندي ألفاظ لها معنى، المعنى المراد من اللفظ بيتوقف على الإفراد والإقرار والتعظيم والتأخير والسياق وحالة المخاطب وحالة المخاطب. كل دولة بيقول لنا المعنى المراد، واخد بالك؟ يحدد المعنى المراد من خلال الكلام. فقوله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. العرب نفسه لما يسمع الكلام ده اسأل أهل القرية واسأل ساحر الجامع، السياق نفسه العرب يفهم منه كده. علشان كده دايما الموضوع المجاز لما اخترعوه كان مقصود وبترتيب. ايه هو؟ استغله المبتدع للطعن في الصفات. عشان كده ايه القول الثاني من القول برضه عشان يكون في امانه علميه، المجاز في لغه العرب على قولين، المعتمد مفيش مجاز. طب القول الثاني واختصر له ابن قدام المقدسي رحمه الله، ولكن في مجاز كويس امين، ولكن يكون مبالغ في القران. طب اللغه الثانيه في القران قال لك لا، القران من قال بعدم المجاز ده مفيش ايه مجاز، صح؟ طب من قال فيه مجاز قال لك القران فيه مجاز يستثنى من ذلك ايات الصفات ليس فيها مجاز. يبقى واسال القريه التي كنا فيها كنايه او مجاز موصل عن ايه؟ اهل القريه، واخد بالك؟ وجاء احد منكم الغائط، واخد بالك؟ يبقى معناها ايه كنايه عن كذا، ماشي. ولكن بقى ايه؟ بل يداه مبسوطتان. لا طب ايه اغباء هنا؟ ايه؟ ليس في ايات الصفات مجاز. واضح يا اخوانا؟ القاعده الثالثه في الاسماء والصفات، قالوا: الاسماء والصفات توقيفيه. توقيفيه. طيب ايه معنى كلمه توقيفيه يا اخوانا؟ لكي نوضح كلمة توقيفية ينبغي علينا أن نرجع للغة العرب. فلغة العرب كلام العربية ينقسم الكلام من ناحية النوع إلى ثلاثة أقسام: إما أن اللفظ إما أن يكون حرفا، وإما أن يكون اسما، وإما أن يكون فعلا. دي كلمة العرب، حرف وفعل واسم. والاسم إما أن يكون علما على الذات، وإما أن يكون وصفا. يبقى أفعال وحروف وأعلام وأوصاف. ومن دقة لغة العربي فرقت تفريقا واضحا بينا بين الاسم وبين الوصف. ربنا عز وجل أخبرنا في القرآن بخبر قال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأخبرنا أن له أسماء، وأخبرنا أنها حسنى، وأمرنا أن ندعوه بها، سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. طيب، الأسماء توقفية على النص، المعنى بالتوقيف وافطنوا له جيدا، هو أن يأتي الاسم منسوبا إلى الله عز وجل في الكتاب أو في صحيح السنة بلفظ الإسمية، بلفظ الاسم. ضبط الاسم التوقيفي تاني، والضبط ده هو لو اتفقت عليه الباقي كله إن شاء الله ما يصير، لأنه هو الاختلاف هنا. القوم الذين قالوا بجواز الاشتقاق وابتدعوا في دين الله ما ليس منه يختلفون في التوقيف. التوقيف هو أن يأتي الاسم منسوبا إلى الله عز وجل في الكتاب أو في صحيح السنة بصيغة الإسمية. يعني اللي يشوفه أو يسمعه يقول لك ده اسم، دلت عليه علامات الإسمية المعروفة في لغة العرب، الندى والتنوين وال والجر ومسند وخبلك، اللي هي ذكرها الإمام ابن مالك في ألفيته. طيب، يبقى الاسم لابد أن يكون توقيفيا على النص، وكذلك الوصف، الوصف لابد أن يكون أيضا توقيفي على النص، سواء في الكتاب أو في صحيح السنة. وورود الصفة لله عز وجل في الكتاب والسنة بالاستقراء وجد أنها تأتي على ثلاثة أوجه: الصفة، ورود الصفة في القرآن أو في صحيح السنة تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يأتي النص في الكتاب أو في السنة بالصفة صراحة. قال تعالى: أنزله بعلمه. بعلم، صفة العلم لله عز وجل جاءت بنصها في الكتاب، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. صفة القدرة للمولى عز وجل جاءت بنصها. يبقى الوجه الأول من مجيء الصفات في الكتاب أو صحيح السنة أن تأتي الصفة بلفظها. الوجه الثاني أن تشتق الصفة من الاسم التوقيفي لله، أن تشتق الصفة من الاسم التوقيفي لله. لذلك أسماء ربنا عز وجل الثابتة بلفظها وتوقيفية كل اسم منها يدل على وصف يشتق من هذا الاسم لازم. وهذا هو من جملة الفوارق بين أسماء المخلوقين وأسماء رب المخلوقين. فأسماء المخلوقين ممكن أن يكون الرجل ليس له حظ من اسمه: سعيد ولم يرى السعادة، كريم أبخل من الحطيء، واخد بالك؟ أما صفات أسماء ربنا عز وجل فكلها أعلام وأوصاف. يعني إيه؟ هي أعلام على ذات الله، وهي بهذا الاعتبار مترادفة، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من معاني وهي متباينة، فهي أعلام وأوصاف. العلماء قالوا إيه؟ كل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على الصفة التي تشتق من هذا الاسم بالتضمن وحدها، ويدل على ذات المولى عز وجل فقط بالتضمن، ويدل عليهما بالمطابقة. يبقى صفات المولى عز وجل الوجه الثاني تأتي مشتقة من الاسم الثابت. الوجه الثالث أن يدل الفعل من أفعال الله على صفة ثابتة لله. يبقى أنا عندي وقتي مصدر الصفات ثلاثة: الصفة تأتي بلفظها بنصها، الأمر الثاني تشتق من الاسم اللي هو إيه؟ الثابت لله عز وجل، الأمر الثاني أن يدل الفعل على ثبوت هذا الإيه؟ هذا الوصف. وعليه لا يجوز مطلقا أن نضيف للمولى عز وجل وصفا لم يرد بهذه الأوجه الثلاثة. وأيضا لا يحل لنا أن نشتق من صفات المولى عز وجل أسماء، بل العكس هو الواجب، نشتق من الأسماء صفات. أما الأفعال فنثبت الأفعال كما هي. فإن كان الفعل مطلقا مطلقا تشتق منه الوصف، وإن كان الفعل مذكورا منسوبا لله بالتقييد تشتق منه الصفة مقيدة. فقال تعالى ويمكرون ويمكر الله، يمكرون ويمكر الله، يمكر فعل مضارع والفاعل هو الله. هل يا ترى تثبت صفة المكر لله على الإطلاق؟ لا، تثبت إيه؟ مقيدة بموضع الإيه؟ بموضع الكمال. يقول أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف على النص. لذلك من قال بالاشتقاق وجوزه ونسبه زورا وبهتانا إلى شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهذا من الكذب، وقام هذا الذي جوز الاشتقاق وجاء باسم غياث ومغيث، وقال شيخ الإسلام وأجمع الأمة على هذين الاسمين. وعند الرجوع إلى المصدر المشار إليه ونظرنا إلى كلام شيخ الإسلام وجدنا أن السياق يدل دلالة صريحة على غير هذا الذي ذكره الذاكر، وده من الخيانة العلمية. أنت رجل فعلا عندك إنصاف، هذا السياق كله ما ممكن يكون الكلام عشان نفهمه كما ينبغي عاوزين صفحة قبل وصفحة بعد، السياق كده. فكون بقى أننا أبطر شيئا من النصوص وأقول وأجمعت الأمة نقل شيخ الإسلام الإجماع على ثبوت اسم غياث للمولى عز وجل، لا، هذا كذب على شيخ الإسلام. وأيضا يا أخوانا كثير ما ينقل الإجماع الإمام القرطبي في المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى على ثبوت أسماء ويقول لك وأجمعت الأمة على ذلك وأجمعت الأمة على ذلك، كان ده صحيح هنا. هذا الإجماع لابد أن ينظر فيه لأنه غير صحيح. فالشاهد أن أسماء المولى عز وجل توقفية على النص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه ربنا عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العليا. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد كان أئمة الإسلام على هذا المنهج. القاعدة الثالثة الأسماء والصفات توقيفية. أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف على النص. ارتب الهامش وتثبت الصفات لله عز وجل بثلاثة طرق. وتثبت الصفات لله عز وجل بثلاثة طرق. الطريق الأول أن تشتق من الاسم التوقيفي لله. كتبتها يعني؟ ده أنا بتكلم على ثبوت الصفات اللي هي الاشتقاق من الاسم، والصفة تأتي بنصها وفعل يدل على الوصف. كتبتها؟ وقد كان أئمة الإسلام على هذا المنهج. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقرر بعض أهل العلم أن العلم بالشيء حتى يمكن وصفه له ثلاثة طرق، والقاعدة مهمة جدا. العلم بالشيء حتى يمكن وصفه له ثلاثة طرق، يعني أنا علمت بشيء حتى أتمكن من وصفه كما هو عندي ثلاث طرق. هذه الطرق الثلاثة منتفية في حق الله، يبقى ما ينفعش اتكلم عن كفية الصفات. قال إما رؤيته وإما رؤية نفيذه أو وصفه ممن يعرفه. وعلمنا لربنا عز وجل وأسمائه وصفاته محصور في الطريق الثالث، وهو وصفه ممن يعرفه. وممن يعرفه إما من الله عز وجل وإما من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك لا نتجاوز القرآن والحديث. وليس أحد أعلم بالله إلا الله ثم رسله الذين أوحى إليهم وعلمهم، فوجب لزوم طريق الوحي في أسماء الله وصفاته إذ لم نرى ربنا في الدنيا فنصر، وليس له مثيل من خلقه فيوصف بوصفه تعالى ربنا وتقدس. اكتب كده عندك في الهامش. والدليل على أن من مصادر الأسماء والصفات السنة، والدليل على أن من مصادر الأسماء والصفات السنة قوله عز من قائل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والدليل على أنه من مصادر الأسماء والصفات السنة قول ربنا عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل نزه نفسه عما يصفه الواصفون، نزه نفسه سبحان ربك، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حقه، ثم حمد نفسه. الدلالة على أن السنة نزلت منها الأسماء والصفات الآية دي. وجه الاستدلال نزه ربنا عز وجل نفسه عما يصفه الواصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله وحمد نفسه وحمد نفسه. يبقى القاعدة الثالثة الأسماء والصفات توقيفية على النص. القاعدة الرابعة أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن غاية. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك بدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول وهو الله عز وجل، ولأنها متضمنة متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. يبقى أسماء ربنا عز وجل كلها حسنى بلغت في الحسنى غايتها. ليه؟ لأنها دلت على أحسن مسمى وأشرف مدلول ومش له بس، ولأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. هذا كلام الشيخ ابن تيمية في الكتاب المفضل. مثال ذلك اسم الله الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تصبح بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيره. ومثال آخر اسم الله العلي، طبعا اسم الله الحي ورد بلفظه وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. يبقى جاء الاسم ايه بنص الحي في لغة العربي اسم يدل على الذات علم على الذات. وكذلك اسم الله العلي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. يبقى صفة العلم لله عز وجل مصدرها مصدرين، اشتقاق من اسم الله العليم، وجاءت الصفة بلفظها أنزله بعلمه. واضح؟ قال تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينفع. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراد، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى آخر كمال فوق الكمال. يعني الاسم بس منفرد كمال، وصل إلى الغاية والحسن في الكمال. طب لو ضم الاسم إلى اسم آخر، وخد بالك ضم الاسم إلى اسم آخر مش شغل مثل توقيف على النص، بيأتي بحسن آخر وكمال آخر غير الحسن الذي فأت للاسم المفرد. واضح؟ قال: مثال ذلك العزيز الحكيم. يبقى العزيز منفرد فيه كمال، والحكيم منفرد فيه كمال. إذا ضم الاسم بعضهما إلى بعض زاد الكمال على كمال، جه بكمال ثاني غير كل كمال منفرد. فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن العزة لله تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا، كما يكون في بعض أعزاء المخلوقين، فإن بعضهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. هذا والله أعلم. يقول: وفي ختام هذا الباب اللي هو باب الأسماء والصفات، وهو نوع من أنواع التوحيد، وهو النوع الثاني، ولا يستقيم للعبد توحيد إلا إذا اجتمع فيه الأنواع الثلاثة: الربوبية إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، الإلهية إفراده بكل أنواع العبادة التي أمر بها، الأسماء والصفات ليس له مثيل لا في أسمائه ولا في صفاته. الثلاثة ده نوع توحيد خالص. وكما قلنا قبل ذلك الثلاثة متلازمة، فإذا ادعى رجل واحدا منه ولا يثبت له الاسمين فهو كاذب في دعواه. يعني أي واحد يقول لك أنا موحد ربنا عز وجل في الربوبية ولكن الألوهية والأسماء والصفات لا، هو كذب في دعواه، لأن احنا قلنا التوحيد الثلاثة بعضها يلزم من بعض. يقول: وفي ختام هذا الباب نشير إلى جملة من الفوائد والثمرات التي يجنيها المسلم بتحقيقه لهذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بالله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فمن ذلك أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة، بل إن السعادة في الدارين متوقف الحصول عليها على الإيمان بالله، فحظ العبد منها بحسب حظه من إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته. أن إيمان العبد بربه وأسمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفه سبحانه وخشيته وتحقيق طاعته، فكلما كان العبد بربه أعرف كان إليه أقرب ومنه أخشى، ولعبادته أطلب وعن معصيته ومخالفته أبعد. والفيلة دي عظيمة جدا يا إخوانا، ياريت يمعن النظر فيها، لأن احنا كنا كما قلنا قبل ذلك الغرض من الشرع على وجه العموم الاستقامة عليه، ليسعد الإنسان في الدارين، ولن يتمكن العبد من الاستقامة على الشرع إلا بتصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر والبعد عن المناهي، ولن يصل العبد إلى ذلك إلا إذا عظم الله عز وجل ولم يعظمه وينزله في قلبه المنزلة اللائقة إلا إذا تعرف عليه، ولا سبيل للمعرفة عليه إلا من خلال القرآن والسنة. التسلسل ده مفهوم. يعني يقول: إن إيمان العبد بربه وأسمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفه سبحانه وخشيته. نعم، لن يخاف العبد من ربه إلا إذا وقف على أسمائه وصفاته. لذلك احنا نجد عندنا في الدنيا في بعض المصالح والأشياء دي بعض القوم يهانون الرئيس أو المسؤول لأنه وضع كاميرات مراقبة على العمل، واخد بالك، وممكن هي معرضة لأشياء كثيرة تهلك وتفسد ولا تكون مشكلة في النقل، ومع ذلك يعمل العبد لها ألف حساب معي. فالإنسان لا يستقيم على الشر ولا يتحقق في قلبه معلم المراقبة إلا إذا توقف وعرف أسماء ربنا عز وجل وصفاته. لذلك أي علم من علوم الشريعة وأي حمل للناس على الاستقامة بالنصوص دون تعريفهم بربهم كالنقش على الماء بتنقش عليها. وعشان كده دايما بيقول كما قال المتقدمون فاقد الشيء لا يعطيه، صعب. فنحن أولى الناس بأن لا نكون فاقدين، فنعظم ربنا ابتداء عن طريق معرفتنا له سبحانه وتعالى. فإذا عظمناه وخفنا منه وخشيناه من السهل ينقل هذا الكلام إلى القول. أما أنك تتكلم بكلام مجرد طرطرة ونقل المعلومة، لا. لذلك الحسن البصري عليه رحمة الله قيل له ما بالك إذا وعظت الناس تك ولا يقوم، وإذا وعظهم غيرك بكر ولا يبكي. فقال يا بني ليست النائحة كالسكنة. وخبرك انت غيرها تسرخ وتاخد قرشين عشان تخلي الناس تسكت، خلاص مش المحبة شغلتك. وخبرك طيب اما بقى السكنة بيتكلم. عشان كده دايما النصيحة يا اخوانا حاول مستعينا لله، لا تعظ الناس بأمر الا وانت مقتنع به تمام القناعة. وأعني مقتنع به تمام القناعة يعني الأمر أثر فيك، لأن الشرع ما فيش حاجة اسمها مقتنع، الشرع شرع. ولكن أعني بذلك إن أنت تكون يعني متشبع به، مغروس في قلبك، عندك يعني إيه إن هي ده السعادة وهو الخير. فإذا خشيت الله حق الخشية وإن راقبته حق المراقبة، كلمتين منك ستأثر القلب. أما هي بقى مصورات تعيين النفس الغرائب والأغلوطات لمسير أنظار الناس إلينا لن تتعلم ولن تعلم. وكل موضوع إيه شوية يعني تأثيرات مؤقتة سرعان ما تزول بمجرد الخروج من المسجد. لا، الوعظ والشجر كده خالص. ومن أجل هذا نقول دائما كن على حذر وتكلم بكلام يصدر من قلبك، فإن كان من القلب إن شاء الله سيصل إلى القلب. يقول إن العبد ينال بذلك طمأنينة قلبه وراحة نفسه وأنس خاطره والأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والله تعالى يقول الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أن نيل ثواب الآخرة متوقف على الإيمان بالله وصحته، فبتحقيقه وتحقيق لوازمه، فبتحقيقه هي ضمن عيد عليه إيمان بالله وتحقيق لوازمه، اكتب كده في الهامش، ومن لوازمه تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. يقول وتحقيق لوازمه ينال العبد ثواب الآخرة فيدخل جنة عرضها السماء والأرض فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وينجو من النار وعذابها الشديد